الليالي الليالي الليالي الليالي زلت لي الزمن وانا لسه صغير شب انا كنت ولد عايق ومفهوم وشوف بختي علي يا شب من كتر همي نشف دمي وشعري شاب انا غرقت في بحر همومي ما لقيتش ناس منصفين للبر ومنين اجيب ناس يكونوا منصفين للبر وانا قليل عمود التيار غالبني ومنين اجيب ناس يطلعوني اشوف في الحي غالبني انا ندري عليا لو رست وجات البار انا ندري عليا لو رست وجات البار لكس الغلابة حرير الجز غالبني وادعي لأحباب واجيب الغاب والنوبة لادعي لأحباب واجيب الغاب واجيب الغاب والنوبة يمكن اتوب توبة يمكن اتوب توبة مشربش الكساس وانا شاب زلتني ليه يا زمان يا ما دقت دقت يا ما دقت عالراس عالراس تقول خلي اللي يقول يا باي خلي اللي يقول يقول خلي اللي يقول يقول يا ابوي يا ابوي يا ابوي خلي اللي يقول يقول يا ابوي يا ابوي يا ابوي قالوا للسد العالي يا ابويا تارجوا من هنا قالوا للسد العالي يا ابويا تارجوا من هنا يا مقبل كتير يا مبحر كتير يا مقبل كتير يا مبحر كتير قالوا للسد العالي يا ابويا تارجوا من هنا ما قالوا للسد العالي يا ابويا تارجوا من هنا يا ما دقت دقت يا ما دقت يا ما دقت دقت يا ما دقت يا ما دقت دقت يا ما دقت على الراس تبول خلي اللي يقول يا بايا خلي اللي